بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم ترى قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد قمت وتزينت سراجا. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحبابا. أرسلت داعية غير الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان. أخرجت قومك من أضاليل الهوى وهديتنا لعبادة الواحد الديان. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك في هذه الأيام الطيبة المباركة والتي نحتفل فيها بمعجزة الإسراء والمعراج للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جئنا جميعا في ليلة تكريم الأم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقد جئنا إلى عائلات الهجرة أصحاب الوالد في مثل هذه اللقاءات وجئنا أيضا أهالي مركز صفر صفر الذين جاءوا لكي يقدموا واجب الأعزاء إلى عائلات العمدة بأبو شرابية وعائلات أبو سعيد. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرامة القرآن الكريم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نقول بأنه دائما له حب كبير في قلوبنا لأنه صاحب الأدب القرآني وصاحب الخلق القرآني. كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ دعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي قارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة فضيلة القاري شيخ محمود محمد الخش. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم Thank you.

وسخر لكم الجبل والقمر وسخر لكم الجبل فاجعل الأفئدة الحمد لله الذي وهب ولا Thank you. مهطعين فلا تتبسم الله بفواده رسله Yeah. سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما ونواوة وتجويدا سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري لدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة على قاري شيخ محمود محمد الخش في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من سورة إبراهيم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم عبر أحداث مجال صوتية وإذاعية ورائد من رواد الصوتيات مركز يربي نجم ومحافظة الشرقية الأستاذ محي عطية في هذا اللقاء الذي ينقل لكم من مخازن الفراج الذهبية تحت إدارة النبي محمود ويتلألأ المكان بأنوار أولاد الجميل ويقوم بالخدمات الفندقية المتطورة معكم اليوم السيد العطار هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيش مع حضراتكم فنيابة عن قطاع الشرطة جميعا الذين جاءوا ليقدموا واجب الأداء إلى سيادة المقدم محمد فكري الحجرتي نجل سيادة اللواء المرحوم اللواء فكري الحجرتي رحمه الله عليه ونحن في ليلة تكريم الأم الكريمة الراحلة فخالص العزاء إلى اللواء كمال الهجرتي والأستاذ عم الشيخ صبري والعائلة الكريمة كما أنني أتقدم مرة أخرى نيابة عن أهالي مركز صبر صبر الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى عائلات العمدة أبو شرابية والأستاذ أشرف العمدة وعائلات أبو سعيد بقبر صخر سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها في جنات أخي المستمع الكريم القارئ الكريم عيشنا مع هذه الآيات قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.